بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في فوائد من قصة آدم وإبليس، ومنها معرفة العداوة التي بين آدم وذريته وبين إبليس وذريته، وأن هذا سببها لما طرد عدو الله ولعن بسبب آدم لما لم يخضع. وهذه المعرفة مما يغرس في القلب محبة الرب جل جلاله ويدعوه إلى طاعته وإلى شدة مخالفة الشيطان، لأنه سبحانه ما طرد إبليس ولعنه وجعله بهذه المنزلة الوضيعة بعد تلك المنزلة الرفيعة إلا لأنه لم يخضع بالسجود لأبينا آدم. فليس من الإنصاف والعدل موالاته وعصيان المنعم جل جلاله، كما ذكر هذه الفائدة بقوله: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ومنها معرفة شدة عداوة عدو الله لنا وحرصه على إغوائنا بكل طريق، فيعتد المؤمن لهذا الحرب عدته، ويعلم قوة عدوه وضعفه عن محاربته إلا بمعونة الله، كما قال قتادة: إن عدوا يرانا هو وقبيله من حيث لا نراهم، إنه لشديد المؤونة إلا من عصمه الله. وقد ذكر الله عداوته في القرآن في غير موضع، وأمرنا باتخاذه عدوا. ومنها وهي من أعظمها معرفة الطرق التي يأتينا منها عدو الله، كما ذكر تعالى عنه في القصة أنه قال: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. وإنما تعرف عظمة هذه الفائدة بمعرفة شيء من معاني هذا الكلام. قال جمهور المفسرين: انتصب صراط بحذف على التقدير لأقعدن لهم على صراطك. قال ابن القيم: والظاهر أن الفعل مضمر، فإن القاعدة على الشيء ملازم له، فكأنه قال: لألزمنه ولأرصدنه ونحو ذلك. قال ابن عباس: دينك الواضح من بين أيديهم يعني الدنيا والآخرة، ومن خلفهم يعني الآخرة والدنيا، وعن أيمانهم قال ابن عباس: أشبه عليهم أمر دينهم، وعنه أيضا من قبل الحسنات. وقوله: وعن شمائلهم الباطل أرغبهم فيه. قال الحسن: السيئات يحثهم عليها ويزينها في أعينهم. قال ابن قتادة: أتاك الشيطان يا ابن آدم من كل وجه، إلا أنه لم يأتك من فوقك، ولم يستطع أن يحول بينك وبين رحمة الله. وهو يوافق قول من ذكر هذه الأوجه للمبالغة في التوكيد، أي أتصرف لهم في الإضلال من جميع جهاتهم، ولا يناقض ما ذكر السلف، فإن ذلك على جهة التمثيل. فالسبل التي للإنسان أربعة فقط، فإنه تارة يأخذ على جهة شماله، وتارة على يمينه، وتارة أمامه، وتارة يرجع خلفه. فأي سبيل من هذه سلكها وجد الشيطان عليها راصدا له، فإن سلكها في طاعة ثبطه، وإن سلكها بالمعصية حداه. وأنا أمثل لك مثالا واحدا لما ذكر السلف، وهو أن العدو الذي من بني آدم إذا أراد أن يمكر بك لم يستطع أن يمكر إلا في بعض الأشياء، وهي الأشياء الغامضة والأشياء التي ليست بعالية. فلو أراد أن يمكر بك في أمر واضح بين، مثل التردي من جبل أو بئر وأنت ترى ذلك، لم يستطع، خصوصا إذا عرفت أنه قد مكر بك مرات متعددة. ولو أراد ليمكر بك لتتزوج عجوزا شهواء وأنت تراها، لم يستطع ذلك. وأنت ترى اللعين أعاذنا الله منه يأتي الآدمية في أشياء واضحة بينة أنها مما حرم الله ورسوله فيحمله عليها حتى يفعله، ويزينها في عينه حتى يفرح بها، ويزعم أن فيها مصلحة، ويذم من خالفه، كما قال تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا الآية، وقوله: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وقوله: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وهذا معنى قول من قال: من بين أيديهم من قبل الدنيا، من قبل الدنيا، فإنهم يعرفونها وعيوبها ومجمعون على ذمها. ثم مع هذا: لأجلها قطعوا أرحامهم وسفكوا دماءهم وفعلوا ما فعلوا. وهذا معنى قول مجاهد: من بين أيديهم من حيث يبصرون، فهو لم يقنع بإتيانه إياهم من الجهة التي يجهلون أنها معصية، مثل ما فسر به مجاهد: ومن خلفهم، قال: من حيث لا يبصرون، ولا من جهة الغيب كما قال فيها بعضهم: الآخرة أشككهم فيها. لم يقنع بذلك عدو الله، حتى أتاهم في الأمور التي يعرفونها عيانا أنها النافعة وضدها الضار، وفي الأمور التي يعرفون أنها سيئات وضدها حسنات، ومع هذا أطاعوه في ذلك إلا من شاء الله منهم، كما قال تعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وقال تعالى حكاية عنه: وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. قال الضحاك: مفروضا معلوما، وحقيقة الفرض التقدير، والمعنى أنه من اتبعه فهو نصيبه المفروض. فالناس قسمان: نصيب الشيطان ومفروضه، وحزب الله وأوليائه. قوله: ولأضلنهم، يعني عن الحق. ولأمنينهم، قال ابن عباس: تسويف التوبة وتأخيرها. وقال الزجاج: أجمع لهم مع الإضلال أوهمهم أنهم ينالون مع ذلك حظهم من الآخرة. وقوله: ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، البتك القطع، وهو هاهنا قطع آذان البحيرة. وقوله: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، قال ابن عباس: دين الله. وقال ابن المسيب والحسن وإبراهيم وغيرهم: ومعنى ذلك أن الله فطر عباده على الفطرة وهي الإسلام، كما قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. وفي الصحيح: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه، الحديث. فجمع صلى الله عليه وسلم بين الأمرين: تغيير الفطرة بالتهويد وغيره، وتغيير الخلقة بالجدع، وهما اللذان أخبر إبليس أنه لا بد أن يغيرهما. ثم قال تعالى: يعدهم ويمنيهم. فوعده ما يصل إلى قلب الإنسان، نحو: سيطول عمرك وتنال من الدنيا وتعلو، والدنيا دول وستكون لك ويطول أمله. ويعده الحسنى على شركه ومعاصيه، ويمنيه الأماني الكاذبة على اختلاف وجوهها، فالوعد في الخير والتمنية في الطلب والإرادة. ومنها الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم، أما بعد، فهنا شرع المصنف الإمام رحمه الله تعالى يذكر لنا بعض الفوائد التي تتعلق بأصل هذه القصة، إذ أن قصة آدم عليه الصلاة والسلام وإبليس تدور حول آدم وإبليس. فهنا يستنبط الإمام رحمه الله تعالى ما يتعلق بإبليس هذا، إذ أن هذه القصة ترتب عليها أمور، ترتب على هذه القصة أمور من عداوة إبليس للإنسان وكيده له وتربصه به. فهنا الإمام رحمه الله تعالى نقل هذه النقول ولخصها فيما يتعلق في عداوة إبليس، هذه مسألة. المسألة الثانية شدة عداوة إبليس، والمسألة الثانية طرق إبليس في كيد الإنسان وغوايته، بحيث أنه لا يترك سبيلا يستطيع أن يصل إليه إلا ويطرقه حتى يغويه وحتى يضله. ولما كان بحث الإمام رحمه الله تعالى طبعا دائر يعني على نقل المستفيض في تفسير، يعني في جماع تفسير آيتين من كتاب الله تبارك وتعالى، فلعله من المناسب أن نذكر الآيتين وأن نتفقه فيهما قليلا في معناهما العام، ثم نأتي إلى مفردات ما ذكره الإمام رحمه الله تعالى ونقف بعض الفوائد التي ذكرها. الآيتان اللتان يدور عليهما البحث آية في سورة الأعراف والآية الأخرى التي في سورة النساء. آية الأعراف هي قول الله جل وعلا: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قبل لا يقول إبليس قال فبما أغويتني، الآيات التي سبقتها وهذه قد قرأناها في الدرس الأول، الله جل وعلا لعن إبليس وطرده من رحمة الله تبارك وتعالى. فلما رأى إبليس أنه لا سبيل أمامه وأن اللعنة قد حقت عليه، وطلب من المولى جل وعلا أن يمهله، قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين، قال فبما أغويتني، أي فكما أغويتني، فكما أغويتني. هنا معنى فبما أغويتني أي كما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. طبعا هذا واضح فيه سوء الأدب من إبليس مع الرب جل وعلا، فإنه نسب الغي إلى الرب جل وعلا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال فبما أغويتني أي بما أضللتني، وقال غيره كما أهلكتني، وقال بعض النحاة فبما أغويتني، قالوا الباء هنا باء القسم، أي قسم علي كما أغويتني لأقعدن لهم، والمعنى شبه متقارب لكن بعضهما يوضح الآخر. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. طبعا نصب صراط هذه ستأتي، الشيخ الإمام رحمه الله ذكرها وشرحها، سنتكلم عنها، تذكروني إذا نسيت يعني فيما يأتي. صراطك المستقيم، الصراط فسر هنا بأنه الدين الواضح، قاله ابن عباس، ومنه أخذ الإخوان وفقهم الله تبارك وتعالى اسم النهج الواضح للإذاعة التي تنقل هذه الدروس، قال دينك الواضح، وقال جابر الإسلام، وقال قتادة الحق، وكلها أقوال متقاربة، إذ أن صراط الله جل وعلا، صراط الله تبارك وتعالى هو الصراط المستقيم الذي شرعه الله دينا لعباده. قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم، أي لأقعدن بين هذا الصراط وبينهم، أصدهم عن صراط الله جل وعلا. كيف يصدهم؟ قال ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. تفسير ما بين أيديهم وما خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم نقل طائفة طيبة الإمام المصنف رحمه الله تعالى كما سمعنا. تدور كلمات المفسرين رحمهم الله تعالى في تفسير ما بين أيديهم وما خلفهم تدور على الدنيا وزينتها وفتنتها والإغواء بها، وعلى الآخرة التشكيك فيها وجعل الإنسان يغفل عنها. تدور معاني كلماتهم على هذا المعنى، لكنهم تارة يقولون، وهذا مروي عن ابن عباس وطائفة من أهل العلم وأئمة التفسير رحمهم الله تعالى، تارة يقولون ما بين أيديهم الدنيا، وتارة يقولون ما بين أيديهم أي الآخرة، وتارة يقولون عن أن من خلفهم أي الدنيا، وتارة يقولون من خلفهم أي الآخرة. هذا في الحقيقة من عظيم فقه السلف الصالح رحمهم الله تعالى. لماذا؟ لأنهم فسروا هذا المعنى من بين أيديهم ومن خلفهم بتمام معناه المحتمل كله، وكله حق. فإنك إذا نظرت إلى الدنيا باعتبار أنها بين يديك كانت هي التي أمامك، وإذا نظرت إليها باعتبار أنها مدبرة صارت وراءك. كذلك الآخرة إذا نظرت إليها باعتبار أنك مقبل عليها صارت بين يديك، وإذا نظرت إليها باعتبار أنه لا يزال وراءك مطالب بها فتكون من خلفك. فإذن هم اعتبروا في هذا الإطلاق وهذا التفسير المعنى اللغوي والمعنى الشرعي، لأن الشريعة استعملت لفظ الوراء فيما يأتي كقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من ورائكم أيام الصبر، ورائكم متى؟ أمامكم. وفي حديث مثلا البراء يعني الدنيا، إذا كان العبد في إقبال من الدنيا وإقبال على الآخرة. فهم فسروا هذه الألفاظ بتمام معانيها المحتملة، وهذا هو الذي أيضا نطق به يعني التنزيل الحكيم كما قال الله جل وعلا وكذلك قيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. طيب، عن أيمانهم وعن شمائلهم فسروا كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أيمانهم قال أنه يشبه لهم في أمر دينهم، وفسروا عن شمالهم أي من جهة تزيينه الشهوات والمعاصي. فهذا معنى قاله ابن عباس وطائفة من المفسرين رحمهم الله تعالى. قال بعضهم، وهذا أيضا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أيمانهم، قال أي من جهة الحسنات يثبطهم عنها، يصرفهم عنها، يسوفهم فيها، وعن شمائلهم من جهة السيئات يحثهم عليها، يؤزهم عليها. طيب، من أين أخذ هذا المعنى؟ أخذ هذا المعنى من جهة ما علم من جهة الوحي من أن ملكا موكل باليمين بالحسنات وملك موكل بالشمال بالسيئات، فأخذوا هذا المعنى. إذن فإذا جئت لألفاظ السلف الصالح رحمهم الله تعالى في التفسير أو في غيره عليك أن تتدبرها، عليك أن تتدبر معانيها. لماذا؟ لأنها تحتاج إلى تدبر وتفقه، وبهذا تعلم عظم نعمة الله تبارك وتعالى على أهل السنة، أن شرطهم في الاتباع هو اتباع الصحابة والتابعين، لأنه لا سبيل إلى الفهم الصحيح للدين إلا بفهمه بموجب كلام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم التابعين. طبعا هناك من العلماء كما نقل الإمام من قال عن أيمانهم، أي جعل اليمين والأمام جعله فيما يبصرون، وجعل الشمال والخلف فيما لا يبصرون. لماذا؟ لأن الشيطان مثل ما قال الله جل وعلا إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. إذن فالشيطان كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث سبرة ابن أبي فاكه في المسند وغيره، قال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان وقف لابن آدم بطرقه، يعني كلها، في بعض الألفاظ بأطرقة جمع طريق، حديث طويل فيه أنه يأتيه من جهة الإسلام فيشككه في الإسلام ويقول له أتدع دينك ودين آبائك وأجدادك. فإذا اجتاز هذه العقبة كما قال الله جل وعلا فلاقتحم العقبة، فإذا اجتاز هذا الأمر أتاه من جهة أخرى وهي من جهة الهجرة، فقال أتهاجر وتدع مالك وأهلك؟ فإذا عصى الشيطان وهاجر فيأتيه من جهة أخرى، وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن ما معناه؟ من أوفى فاجتاز كل هذه الأمور كان على حقا على الله أن يدخله الجنة. إذن فالشيطان يأتي للإنسان من جميع الجهات، والجهات المحيطة بالإنسان أربع، فهذا مطابق للواقع، هذا الذي ذكره الشيطان مطابق لواقع الإنسان من الجهات التي من الممكن أن يأتي الشيطان للإنسان. وهنا فائدة، أن الشيطان نعوذ بالله من همزات ونزغات الشياطين، أن الشيطان حين قال هذا القول من شدة حسده وعداوته لهذا الإنسان أنه قاله تقديرا عقليا، بمعنى أنه قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. من أين للشيطان هذا الفهم وهذا العلم أنه سيأتيهم من هذه الطرق؟ فهذا فيه دليل لما سبق ذكره لما ذكر الإمام رحمه الله أن الشيطان قد أوتي ماذا؟ علما، فبذكائه وبفطنته وبتقديره قدر أنه يأتي للناس من هذه الجهات، فوقع الأمر مثل ما قدر الشيطان، كما قال الله تبارك وتعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. إذن فهذه الآية دلت على أن الشيطان يأتي للإنسان من كل سبيل، وأنه لا يدعه حتى يكفر بالله تبارك وتعالى أو ينال منه شيئا. وما ذكر من إتيانه عن اليمين والشمال فهذا أيضا معتاد في لغة العرب، وهذا يؤكد ما سبق ذكره، هذا يؤكد ما سبق ذكره من أن السلف الصالح الصحابة والتابعين يتكلمون بعلم بماذا؟ بمعاني الوحي القرآن، وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وباللغة العرب، فضلا عما خصهم الله جل وعلا به من حسن الفهم. فالعرب اعتادت على أن تكون اليمين للأمور الحسنة، تعبر باليمين يقول اجعلني عن يمينك، يعني في الموضع المقرب عندك، ولا تجعلني عن شمالك، وهذا معروف عند العرب، يعني أمر معروف وله شواهده في العربية الكثيرة يعني. فالمقصود أن هذه الآية تدل على أنه ما من سبيل يمكن أن ينفذ الشيطان على الإنسان منه إلا وأنه سيطرقه. والمشكلة تكمن، إذا صح التعبير طبعا، في شيئين: أن هذه العداوة المستحكمة لا انفكاك عنها، يعني بمعنى أن ما يمكن يوم من الأيام أن يكون الشيطان وديعا، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ما منكم من أحد إلا ووكل به قرين. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا، إلا أن الله عانني عليه فأسلم. إذن فهذه العداوة لا يوجد انفكاك عنها، شديدة جدا وعلى سبيل الدوام، وتتعلق كما سمعتم، لأن ابن عباس رضي الله عنهما لما فسر كما قلت عن أيمانهم قال يأتيهم من جهة إيش؟ الشبه في الدين. إذن حتى أنت لو تدينت وأطعت الله وآمنت وذكرت الله وقمت بالعمل الصالح، لا تظن أنك قد وقيت شر الشيطان، بل إن الشيطان سيتسلط عليك من جهة تدينك حتى يجعلك تتدين على الطريقة غير صحيحة. هذه نقطة مهمة يغفل عنها كثير من المتدينين، خاصة في هذه الأزمنة المتأخرة. وإن وفق الناس في هذه المسألة إلى الانتباه، فتجد في الغالب أنهم ينتبهون ماذا؟ أول تدينهم، يعني أول ما يتدين مثل ما يقولون في لغة اليوم يبتدي يبحث إيش؟ عن الحق، أي الجماعات أحسن، أي الطرق أحسن، بس أول ما يهتدي يبتدئ معركة البحث عن الحق وتمييزه، يعني همته تكون عالية في أول الوقت. فإذا كان المقربين منه ممن يغشه ويخدعه ويخون أمانة السنة وأوقعوه في شيء من الأهواء قلت أو كثرت، ففي الغالب إلا ما رحم الله أنك تجده يسير في هذا الطريق إلى آخره دون أن يحاول أن يراجع أو يتدبر أو يبحث عن الحق. ولذلك لما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر حديث الخوارج وبين صلى الله عليه وسلم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، الحديث المشهور، آخر الحديث قال ثم لا يعودون فيه، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه. قال بعض السلف الصالح رحمهم الله تعالى آخر الحديث أشد عليهم من أوله. فالذي يقع في البدع والأهواء المصيبة الكبرى كما قال السلف الصالح كسفيان الثوري وغيره، البدع لا يتاب منها، البدع لا يتاب منها، الأهواء لا يتاب منها. لماذا؟ لأنها صفة تدينه، يغويه الشيطان، ما يأتي للحق من بابه، ما يتدين بترتيب صحيح، فتجده دائما عرضة للأهواء. ولذلك حتى لو وفق للقرب من الحق فإنه في الغالب إلا ما رحم الله تجده لا يلبث مدة إلا وينكص على عقبيه. يعني أنا أضرب لكم مثالا، مثلا محمد سرور زين العابدين في أواخر السبعينيات أو أواسطها، هذا كان من الأخوان المسلمون، فرأى نظرا لمقامه في هذه الجزيرة من شدة عناية أهل العلم بالتوحيد والاعتقاد الصحيح وإظهاره وإظهار دلائله النيرات، فرأى أن الإخوان عندهم في هذا الباب خرما ونقصا، فتأثر الله أعلم، فزعم أنه خرج من الإخوان. فلما خرج من الإخوان، يعني لو كان الأمر بالتقدير العقلي لقلنا ليته مكث معهم ولم يفتح على المسلمين شرا وبلية أخرى وضلالة أخرى، وهي الحركة المعروفة بإيش؟ السرورية. إذن فالبحث عن الحق والبحث عن السنة والحرص على مجاهدة الهوى ليست في وقت دون آخر، إنما هي بالليل والنهار بالسر والعلانية. ألا ترى أن ربنا جل وعلا قد شرع لنا سبحانه وتعالى أن نقول اهدنا الصراط المستقيم في كل ركعة؟ فلذلك المعركة بين الحق والباطل بأنواعه لا تقف، وصراع الإنسان بينه وبين نفسه أن يحملها على الحق أيضا أمر لا يقف لحظة من اللحظات، بل يجب دائما الأخذ بأسباب الوقاية من الشر والفتن والبدع والتشبث بالحق وتعلمه والتمسك به. المسألة ليست مسألة نزهة عابرة، وليست مسألة مثل ما نقول في لهجتنا كشتة، لا لا لا لا، الأمر صعب، الأمر صعب صعب، يحتاج إلى جهاد، مثلما تجاهد نفسك على أن تصلي الفروض المكتوبات الخمسة في بيوت الله جل وعلا، وتحرص تمام الحرص أيضا فوق ذلك ألا تفوتك تكبيرة الإحرام، فاعلم أنه ينبغي لك أن تهاجر وأن ترحل وأن تحلق وأن تجاهد في أن تتمسك بالسنة. عضوا عليها بالنواجذ، لا تظن أنك صرت وفقت للسنة في وقت معناها أنك تضع لأمة الحرب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما وضع لأمة الحرب بعد إذ لبسها صلى الله عليه وسلم. معركة البحث عن الحق إلى الموت، إلى النهاية، من المحبرة إلى المقبرة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هل جاهدت في الله؟ هل جاهدت في الوصول إلى السنة والحق؟ هل تعبت؟ جاءتك الدعوة الصحيحة؟ كما نقول في لهجتنا العامية باردا بردة، بجهود علماء أفاضل أوصلوا لك كلمة الحق في خضم هذه الأهواء والبدع، كالشيخ محمد رحمه الله أمان والشيخ ربيع وإلى آخره. جاءتك دعوة غضة طرية واضحة أوضحت لك ما في هذه الجماعات من الغبش والخلل والأهواء، فماذا صنعت من أجل البحث عن هذا الحق واليقين به والتمسك؟ جاهدت؟ أم أنك غششت نفسك وغشوك، خدعت نفسك وخدعوك، فقالوا لك اهتديت، الآن طلب العلم، يلا الآن تحفظ القرآن، والآن تدرس اللغة، والآن والسنة وأصول السنة، تحفظ مزيدا من القرآن وتحسن علوم الآلة وتزداد اقتناء يعني اطلاعا وقراءة، ولم تستيقن في قلبك السنة واضحة، ما هي الفائدة؟ تركت الباب الواسع عن أيمانهم الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنهما الشبه، تركته مشرعا للشيطان ولأهل الأهواء، وظننت أنك بركيعات وبشعارات تجعلها وبغير ذلك من الطاعات أنك كأنك أخذت منشور أمان. قال فبما أغويتني. الغي أحسن ما وقفت عليه في تفسيره قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول وليس الغي مختصا بشهوات البطون والفروج فقط. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وليس الغي مختصا بشهوات البطون والفروج فقط، بل هو في شهوات البطون والفروج وشهوات الرئاسة والكبر والعلو وغير ذلك. يقول رحمه الله تعالى، يلخص المعنى، يقول فهو اتباع الهوى وإن لم يعتقد أنه هوى. فهو اتباع الهوى وإن لم يعتقد أنه هوى. من الذي يقول أنا والله فعلت هذا اتباعا لهواي؟ هل رأيتم أحدا يقر على نفسه بينه وبين نفسه دعني مما يقوله للناس أنني في هذه والله كنت ماذا متبعا لهواي؟ لا، ما يوجد أحد. ما شاء الله، الجميع لا يوجد عنده أي اتباع للهوى ولا يقر على نفسه أنه اتبع هوى في شيء واحد. نعم، يقر الإنسان يقول والله قد أكون يعني مثلا تكاسلت ثم فاتتني بعض الركعة أو ركعتين، يقول الإنسان، يقول أستغفر الله وأتوب اليوم، إنا لله وإنا إليه راجعون، يقول هذا. لكن في الديانة هل رأيتم؟ فإن هذا يفتح لك بابا، أن مصيبة الهوى أنه كما قال ربنا جل وعلا أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. ولذلك كان السنة واتباع الحق هي أعظم أمر في الدين يقوم عليه تقوى الله جل وعلا. ولذلك تواطأ تضافرت كلمات السلف الصالح رحمهم الله تعالى على قولهم اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. إذا ظفرت في السنة عظم الله لك الأجور، إذا تشبثت بالسنة في زمن الغربة، لا تظن أن زمن السنة، أن التمسك بالسنة والتوفيق لها سيجعلك تستكين أو تستريح. لا، عد نفسك لأن تكون من الغرباء. الغرباء في صراع مع من يظهر السنة ويخونها، في صراع مع من يكيد بالليل والنهار، صراع دائم. وما شأن يعني الأمر إلا كما قال ذلكم يعني الشاعر الجاهلي، يعني أكل الدهر حل وارتحال فلا يبقي علي ولا يقيني، تقول وقد وضعت لها وضيني أهذا دينه أبدا وديني، أكل الدهر حل وارتحال فلا يبقي علي ولا يقيني. ناقة تشكو سيدها تقول من رحلة إلى رحلة، من رحلة إلى رحلة، لا يتركني أستكين أو أستريح. فهو يتحدث بلسان ناقته هذه فيقول، تقول وقد وضعت لها وضيني، وضعت متاعي عليها، أهذا دينه أبدا وديني، يعني هذا ديدنه، هذه عادته، هذه سجيته، هذه خلقه، أكل الدهر حل وارتحال فلا يبقي. طبعا تريد شرف السنة، شرف الطائفة الناجية المنصورة، شرف اتباع أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، شرف أن تعتقد الحق الذي كان عليه محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه تريد هذه الكرامة التي ليس وراءها كرامة بل هي عين الكرامة. نحن نسمعهم كثيرا يقولون قال شيخ الإسلام الكرامة لزوم الاستقامة، لكنهم يقولونها في معرض ماذا؟ في معرض أن الاستقامة هي القيام بالطاعات وترك المعاصي. لا يوى شيخ الإسلام يريد الاستقامة بمعنى التمسك بالسنة، تمسك بالسنة. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال ابن عباس لا تجد أكثرهم موحدين، شاكرين موحدين. انظر لحبر الأمة رضي الله عنه أرضاه، رضي الله عنه أرضاه، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وسلم، الذي دعا لابن عباس رضي الله عنهما بأن يعلمه الله جل وعلا التأويل، فكان هذا نعمة عظيمة على أهل الإسلام، نعمة عظيمة أصلها من النبي صلى الله عليه وسلم ودعاؤه لابن عباس. لكن من الذي قام بتمام هذه النعمة وتفصيلها؟ ابن عباس رضي الله عنه. هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال من الشاكرين من الموحدين، لأنهم فقهاء علماء يتدبرون الحق كله ويؤمونه كله ويجمعون الدين كله ولا يتبعون ما تشابه منه. هذا الذي جعل قلوبهم تجتمع على الحق وقلوبهم وقادة ونفوسهم يظهر لها النور والحق وتجتمع. لماذا؟ لأنهم استسلموا للدين كله وجمعوه كله. ليس كشأن من يقتصر على بعض الدين ثم يريد من خلاله أن يفسر الدين كله ويكون يتكلم كأنه إمام زمانه، وقد يكون يعني كما قال ابن بطة رحمه الله تعالى في كتاب الحيل، يعني ما معناه؟ أن أحدهم ينتصب للفتوى وقد يكون لم يقضي في العلم يوما كاملا. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون العلم ويتفقهون ويتضرعون إلى الله وغير ذلك من الأسباب، ثم يتكلمون بعلم وبألفاظ وجيزة. فانظر كم ملأوا الدنيا نورا وعلما، وانظر في المتأخرين وشقشقتهم، والمتأخرين وفلسفتهم، والمتأخرين وشروطهم وعلومهم، ها؟ علوم البلاغة والآلة ومعرف إيش وأصول الفقه حتى تعرف أنه ماذا أسديتم لهذه الأمة؟ ماذا أسديتم لهذه الأمة؟ ما الذي أسداه أهل البدع لهذه الأمة؟ يقول رحمه الله فهو اتباع، أي ابن تيمية، فهو اتباع الهوى وإن لم يعتقد أنه هوى، بخلاف الضال فإنه يحسب أنه يحسن صنعة، فإنه يحسب أنه يحسن صنعة. يعني هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في تفسير ماذا؟ الغي. يقول فهو اتباع الهوى وإن لم يعتقد أنه هوى. صاحب الهوى ما يدري، الهوى داء، قد يقع الهوى في مسألة ويكون الإنسان في مجاهدة، لكن إذا اعتاد الإنسان على أن يتبع هواه في أمر الدين يفسد قلبه وعقله وتصوره ومعرفته، فكل ما يأتيه من المسائل سوف يخرجه تخريجا يظن أنه محسن وفي الحقيقة أنه متبع لهواه، وإن كان بفضل الله جل وعلا أهل العلم يكشفون أهل الأهواء. فالمقصود أن اتباع الأهواء بلية عظيمة في الدين ينبغي العناية الفائقة طوال العمر، في عدم الوقوع فيها، لأن من يقع فيها قد يصعب ويصعب أن يتخلص منها. نأتي إلى ذكر الآية الثانية ونختم فيها، يعني نختصرها. يعني يقول الله جل وعلا، الآية الثانية يدور حولها بحث الشيخ هنا يعني رحمه الله، هي قول الله عز وجل أن الشيطان قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، يعني ولأضل، لا اللي قبلها، إن يدعون من دونه إلا إناثا، الله يفتح عليك، إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. من الفائدة يعني الجميلة أن إن الله لا يغفر أن يشرك به روي عن علي رضي الله عنه أرضاه قال هذه أحب آية إلي في القرآن لما فيها من سعة عفو الله تبارك وتعالى. موضع الشاهد الذي استشهد فيه الإمام قال لآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. خلنا نقف عند هذه الحدود، البتك القطع، فلآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام يعني يشقون أذن الناقة التي يسمونها البحيرة والتي يخصونها بحكم شرعي يتدينون به وينسبونه إلى الله يعني كذبا على الله جل وعلا، وهذا باتفاق المفسرين. يبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. خلق الله هنا فسرها ابن عباس رضي الله عنهما وأكثر أهل العلم بأن المقصود بها تغيير أي إخصاء خصاء الدواب، هكذا قال ابن عباس وطائفة، وقال الحسن رحمه الله الوشم، قال الحسن الوشم، والوشم بمعنى الوسم، ولذلك جاء في بعض الأحاديث لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم دابة قد وسمت في وجهها قال لعن الله من فعل هذا، وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه لعن الله الواشمة والمستوشمة. إذن ففسر خلق الله أي ما الصفة التي خلق الله جل وعلا عليها الخلق، وفسر خلق الله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن غيره وطائفة من أهل العلم، فسر خلق الله دين الله كما قال الله جل وعلا في الآية الأخرى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة يعني تولد كما في بعض الألفاظ تنتج البهيمة بهيمة جمعاء يعني مجتمعة الخلقة صحيحة جمعاء هل ترون فيها من جدعاء هل ترون فيها من نقص في بعض الألفاظ حتى تكونوا أنتم تجدعونها ثم تلا قول الله جل وعلا الذي ذكرته فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله. فأنا ألخص ما هي يعني غاية الشيطان من هذه الآية. الشيطان له غايتين: تغيير الخلقة، أو لنعكس حتى يكون الترتيب أصح، وإن كان الآية التي معنا فيها تقديم يعني قطع الآذان، لكن حتى يكون الترتيب صحيح، الشيطان يريد ماذا؟ إفساد الفطرة، تحويلها. والفطرة ما هي؟ هي الدين، كما جاء في لفظ مسلم في الحديث أبي هريرة قال: كل مولود يولد على الملة، يعني على الإسلام. إذن فأصل الخلقة أن يكون كل إنسان يولد من رحمة الله وكرمه أنه يولد على ماذا؟ على الفطرة. ما هي الفطرة؟ الدين الحق الذي هو ماذا؟ قصد الله محبة ورجاؤه. فيأتي الشيطان بأعوانه طبعا، كما قال الله جل وعلا: وكذلك قيضنا لهم قرناء فزينوا لهم. فيأتي الشيطان فيغير هذه الفطرة، يغير الدين، يغير ما عليه القلب، يغير ما عليه ماذا؟ الروح. كذلك هذا من جهة الفطرة. من الجهة الأخرى أيضا الشيطان يغير الخلقة التي هي الجسد، التي هي ماذا؟ الصورة. أنك تقول روح وصورة، تقول قلب وجسد، فهو يغير ماذا؟ القلب والروح والصورة والجسد. فإذا وظيفة الشيطان أن يفسد على الناس هذين الأمرين: أمر دينهم وأمر أبدانهم. بينما الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وخاتمهم نبينا صلى الله عليه وسلم بعث بإقرار الفطرة وتكميلها. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بعثوا بتقرير الفطرة وترك تحويل الدين، يعني إبقاء الدين على ما هو عليه وإبقاء الخلق على ما هي عليه، إلا ما أذن فيه الشرع. والشرع أمر وجوب في أشياء لا بد وأن تغير، كالسنن العشرة من الفطرة، كالأظافر والشارب وغير ذلك، والعانة والشعر الذي تحت الإبطين ونحو ذلك. إذن فهناك أشياء الشرع أوجب التي فيها ضرر عليك، والتي فيها أذى أو قذى أو شر، الشرع جاءك وكملك وطهرك وزكاك. لكن الأمر الذي فيه الكمال لك وهو من أصل خلقتك أمرك بتركه، وهي اللحية. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بمثل هذه المسائل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم بهذه الأشياء. لما جاءه رسول كسرى وكان قد أعفى شاربيه وقد قص لحيته وهو رسول من قبل كسرى، فلم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يبادره: من الذي أمرك بهذا؟ قال: أمرني ربي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأمرني ربي أن أقص سبالي وأن أترك عثانيني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني شوف اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، حتى يبقى الأمور على أصل الخلقة دون تشويه ودون تغيير، لأن هناك تلازم بين تغيير الدين وتغيير الخلقة والعبث بها. إذن فهل هناك تنافي بين القول في تفسير خلق الله أنه الخلق المعهود وبين كونه الدين؟ ما في تنافي، لأن بينهما تلازم. فهذا أمرنا، والنبي صلى الله عليه وسلم شبه كما ذكرت في الحديث، شبه النبي صلى الله عليه وسلم الملة: كل مولود يولد على الفطرة، ثم ختم بإيش؟ بالشاة الجدعاء، وحتى تكونوا أنتم تغيرونها. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه هذا بهذا، لأن تغيير هذا يؤدي إلى تغيير ذلك وبالعكس. إذن فالشيطان عمله أن يحرف الدين وأن يحول الفطرة. من هم وكلاؤه في هذا العمل؟ أهل البدع، الوكلاء الرسميون، يعني وكلاء يعني لا ينازعهم في هذه الوكالة أحد، يعني هذه وكالة مخصوصة، أهل البدع لهم شرف أن الشيطان يعطيهم هذه الوكالة، تحريف دين الله جل وعلا. وأما شرف، إن كان في الأمر شرف طبعا، وأما شرف تغيير الخلقة بالوشم وغير ذلك، وهذا مما عمت به البلوى يعني بسبب التشبه بالكفار، وينبغي يعني إنكاره بشدة من الوشم الذي تفشى يعني في هذه الأزمنة، وما غير ذلك من يعني الأشياء التي تتعلق بالتجميل والتي فيها تغيير لخلق الله عز وجل، فإن هذه السنة الجاهلية التي درج عليها كثير من المسلمين تشبها بالكفار وإرادة للاستمتاع بالدنيا، إن تركوا وإياها فإن مآله إلى أمور لا تحمد عقباها في أمر الدين، فإن بعض المعاصي تؤثر مع الوقت. فالمقصود أن وظيفة الشيطان عكس وظيفة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، الأنبياء بعثوا بتقرير الفطرة وتكميلها لا بتغييرها وتحويلها، والشيطان بعث بماذا؟ أو الشيطان مهمته أن يغير الدين ويحرفه وأن يفسد على الناس أمر خلقتهم ويجعلهم يعبثون بأنفسهم من أجل ماذا؟ الاستمتاع بالحياة الدنيا. في هذا القدر كفاية، ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في الأسبوع القادم. جزاكم الله خير.